السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. بالنسبة للدعاء بعض الأئمة يا شيخ بشيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الدعاء حقيقي يعني دعاء مشروع. نعم. ما فيه اعتداء. مثل ما يرد. لكن ينتقد بعض الأئمة. نعم. في التطويل تطويل القنوت. نعم. والتكلف فيه في السجع. من أجل أن يخشى أن